وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة متكئين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون أهلا حاضر حاضر حاضر وحور عين وحور وحور عين كأمثال

عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. عربا أترابا إنا أنشأناهن إن شاء عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم.